اللهم وفر فيه حظنا من البركات، وسهل سبيلنا إلى الخيرات، ولا تحرمنا قبول الحسنات. اللهم واجعل دعاءنا فيه إليك واصلا، وعملنا مقبولا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. ووفقنا فيه لليلة القدر على أفضل حال، وارزقنا فيه أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها، واجعلنا فيها من عتقائك من النار يا رب العرش العظيم. يا إلهنا يا قريب الرحمة من المحسنين، حبب إلينا الإحسان حتى نكون أهلا له، وحتى نكون أقرباء رحمتك. يا إلهنا برحمتك نستغيث، بنورك نستضيء، بجلالك نضرع. يا الله بعزتك نرجو، وبجاهك نحتمي، وببابك نقف، وبعزتك نعتز، وبقوتك نستجير، وبعونك نستعين، وبأنبيائك ورسلك نقتدي، وعلى هدي قرآنك نسير. فكن عوننا على الطريق، وكن سندنا، وكن بنا كما وعدت رؤوفا رحيما. يا رب القلوب بذكرك تسبح، والأبصار تخشع من ذكرك، ونحن عبادك أمرتنا فأطعنا، وناديتنا فأجبنا. قوي عزمنا على طريق الخير والصلاح يا أرحم الراحمين. من فضائل الصوم أيها الإخوة أنه من أسباب استجابة الدعاء، وأنه من أسباب تكفير الذنوب، كما أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. ومن فضائل الصوم أن الله اختص أهله بابا من أبواب الجنة لا يدخل منه سواهم، فينادون منه يوم القيامة إكراما لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ومن فضائل رمضان أن الملائكة تطلب من الله سبحانه وتعالى ستر الذنوب ومحوها، وهو شهر المواساة والإحسان، والله يحب المحسنين، وقد وعدهم بالمغفرة والجنة. ورمضان هو شهر تتوفر فيه للمسلمين أسباب الرحمة ومقتضيات العتق من النار، وهو شهر الذكر والدعاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. الآن تقام الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.